أو لا يخرج. أعطي مثال أوضح من هذا كله. قال الله تعالى: اقتلوا المشركين، اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم الى اخر الايه، خلاص اقتلوا المشركين. كلمه المشركين عامه في كل افراد اسم العباره، كل افراد المشركين، كل مشرك في الدنيا اقتله. ثم جاءني مخصص فاخرج اهل العهد اهل الذمه، اخرج المستعملين، أخرج وأبقى مجموعة من الحربيون، هؤلاء يدخلون في علم النفس. إذن عرفنا الآن ما معنى كلمة عام، عام يشمل جميع أفراده الذين تحته. كم فرد تحته؟ كم تحت 10,000 فرد خرج. هذا التخصيص والعموم، هذا خاص والأشمل والعام. نأخذ الآن بسرعة صيغ العام. طبعا قال عملت زيدا وعمر بالعطاء، اكتبوا عنده هذا عام معنوي، لا بزن لا بأس. طيب كيف اضبط العام؟ انا عندي مشكله حقيقه في ضبط العام، كيف اضبط؟ كيف اعرف ان هذا الشيء عام؟ من خلال الصيغه. اكتب هذا السؤال، كيف اعرف ان هذا الشيء عام؟ اكتب من خلال الصيغه، من خلال الصيغة. يعني ننظر في الصيغة، من خلال الصيغة أستطيع. أنا أعطيكم قاعدة في الصيغة سهلة جدا تساعدنا في فهم العام، وهي ضع مكان للكلمة أو تجيب قبل الكلمة الكلمة كل. ضبطت معك؟ ما ضبطت معك؟ لا هي ثلاثة صعبة كما قبلها كلمة إيش؟ كل. ضبطت معك؟ هي أنا نبحث هذا نبحث لغوي الفاظ العام، نبحث لغوي لا تسمي ولا نبحث شرعي، أغلب بحوث لغوية. خذ الصيغة الأولى الفاظ الجميل اليهود الاستغراق، إن المعرفة الرجال والمشركين، وإن المعرفة وإن المنكرة كقول الرجال والمشركين. ناخذ الآيات: قد أفلح المؤمنون، شيل ألف أو قبل ألف المؤمنون اكتب كل. ضبطت ماشي ها؟ إذن المؤمنون عامة. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أكثر لها كل. ضبطت نشأت كل الذنوب، هذا الحمد لله. الذنوب كلمة إيش؟ عامة. يوصيكم الله في أولادكم، نتذكر مثل هذا الأنثيين، حد الدار أولادكم كل. ها جت ولا ما جت؟ إذن نخلص بنتيجة أن الجمع المعرف بأي استغراقية كلها عامة. عندكم وجود ألفاظ الجموع يزيد الاستغراق. أجمع استغراق يعني تشمل كل ما تحت هذه اللفظة عن الاستغراقية. لم وما إلى وردتا للشرط والجزاء، فقال عليه السلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فتبدا ما كل ايش تصير؟ كل من احيا ارضا ليس غيره مضبوطه، ولما هنا تعتبر ايش؟ عامه. وضحت قوله تعالى: وعلى اليد ما اخذت، يعني كل ما اخذت حتى تؤدي عامه. لما هو عام عام فهمت الان العام يا اخوان. وفي معناه متى واين المكان الزمان، متى كلما جئتني اتمتك، كلما قلت اتيتك الى اخره. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كل من شهد الشهر فليصمه. ضبطت من عامه، مش شنو كلمه كل اللي العامه اتلفناها. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، حفظ الامر كل. خلاص تستبق الخيرات اينما تكون كلنا. خلاص اذا متى يقوم مقامك؟ الحديث الرابع: متى يقوم مقامك؟ طيب المفرد المعرف بأل الاستغراقية أو الإضافة، مفرد معرف بالإضافة، مفرد معرف بأل الاستغراقية. نأخذ المعرف بأل الاستغراقية: وخلق الإنسان، شفت قدام الكل، وخلق كل إنسان ضعيفا. ضبطت؟ إذا الإنسان هنا ماذا؟ إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إيش؟ إنسان، يعني كلمة إنسان مفرد أحل الله أو بيع البيع مهر، يعني أحل الله كل إيش أي هل هو أفراد المعرف الإضافة عندكم مثل قوله تعالى نذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله نعمة كلمة مفردة لما مفردة مفردة فإن تعدوا نعمة الله مفرد لكن مفرد مضاف تعود إلى الله الجلالة الله فيقول اذكر كل نعمة الله عليكم النكرة في سياق النفي أو النهي بقول ما جاءني أحد أو لا نكاح إلا بولي ثلاثة لو جئت سكر جاءت جدا ثلاثة الألفاظ الواقف كقوله كل جميع واجمعون وما شركات فهم هذا سهل لأن الله على كل شيء قدير كلمة كل كلمة جميع أجمعين كلها جميع كلها تتمر من العموم الأسماء الموصولة من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين حتى تحت يعني حتى قدامها كل شيء كثير كل الذين آمنوا فيها إشكالية أسماء الاستفهام من ذا الذي يقرض الله لأن كل من أقرض الله انضبط هل مهلك إلا القوم الظالمون كل القوم الظالمين انضبط النكرة الموصوفة بوصف عام ولا عبد مؤمن كل عبد مؤمن خير من كل مشرك ولو أعجبكم قول معروف كل قول معروف إذا أتيت بكلمة كل فوجدت أن اللفظة منضبطة تعرف أنها من الأسئلة العموم وهذه عامة الشيخ العموم تحتمينها ذاكرينها بكم في ذلك أسئلة شرعية خلاص سلي واجب واجب اليوم أول شيء سلموا الأخوان في المكتب الآن داخل أنا رايح بأخذ العلم بعد خمس دقائق بأخذ العلم واجب الدرس القادم واجب الدرس القادم أعطوا نصحب الشيخ خلاص لا صفحة البقرة هاي صفحة 46 صفحة 46 تكتب الكلمة العامة وعمالها المؤلش السيغ السيغ معكم موجودة السيغ معكم موجودة هنا اكتب السيغة من هنا اكتب الكلمة ثم اكتب السيغة أمامها نعم صفحة 46 صفحة 46 وبهذا ننتهي إلى كلام جزيلة سقنا إياكم ترى هذه المسألة السياق العام هذه المناقب الواردة من أهم الأشياء أثبتها لأن النقاش بكل عليها طويل كلام جزيلة سقنا إياكم المحب وارضاء صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا Gracias.